بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي أسألك الخلاص لحالي، فأنا ضعيف وهذه أحوالي. ماذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي؟ فلقد ملأت من الذنوب كنانتي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من ترجمة الإمام البخاري والإمام مسلم والكلام عن صحيحيهما. اليوم إن شاء الله تعالى نتناول كتب السنن، سنن النسائي وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، لكن الله أعلم الوقت سيسعفنا للانتهاء منها جميعا أم لا. نتوكل على الله ونستعين به. أولا النسائي، خلي بالك إحنا هنا عندما رتبنا هؤلاء العلماء راعينا أحيانا التوقيت الزمني، وأحيانا أخرى راعينا الأصحية. يعني مثلا قدمنا الموطأ باعتبار أن الإمام مالك هو أول هؤلاء زمنا، وتكلمنا عن المسند لأنه أيضا قبل الباقين من حيث الزمن، وقدمنا البخاري على مسلم لاعتبارين للزمن ولكونه أصح، لأن البخاري أصح من مسلم. عندما سنرتب كتب السنن سنقدم النسائي، مع أن النسائي أصغر أئمة السنن، أصغر أئمة، يعني ابن ماجه أكبر وأبو داود أكبر من الإمام النسائي من حيث الزمن، من حيث السن، من حيث التقدم في العصر. لكن لماذا هنا قدمنا النسائي؟ لأنه من حيث الأصحية هو أفضل، هو المقدم من حيث الأصحية. واضح؟ فلا شك أن كتاب أبي داود كتاب أغلبه صحيح، وهو كتاب عمدة وأصل من أصول الإسلام، كذلك أيضا كتاب النسائي. لكن إذا نظرنا إلى الصنعة الحديثية فالنسائي مقدم على أبي داود والترمذي في ذلك الأمر، وكتاب النسائي أنظف أسانيد وأصح روايات من كتاب أبي داود ومن كتاب الترمذي أيضا. طبعا محل اتفاق أن كتاب ابن ماجه مؤخر، فلأجل هذا جعلنا إيه؟ جعلنا النسائي مقدما على أبي داود والترمذي في الترتيب هنا. مفهوم؟ من حيث الأصحية. واضح؟ طبعا حتى النسائي كلامه في علل الحديث وكلامه في الرجال أكثر من كلام أبي داود كثيرا. أبو داود له كلام في العلل، له كلام في الرجال، لكن النسائي أكثر منه بكثير في ذلك. كل ذلك يرجح النسائي على أبي داود، وسيتضح من شرطه أن من العلماء من قال إن النسائي شرطه أشد من شرط البخاري ومسلم، فهذا حتى وإن كان فيه مبالغة لكنه يعطيه قوة، يعطي النسائي أفضلية على غيره من باقي أصحاب السنن. هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي، القاضي الإمام الحافظ شيخ الإسلام، أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين، طاف البلاد وسمع من خلائق. روى عنه ابن جوصة وابن السني، ابن السني معروف ابن السني من تلامذة الإمام النسائي، له كتاب عمل اليوم والليلة بخلاف عمل اليوم والليلة للإمام النسائي نفسه، هذا كتاب خاص بابن السني جميل، لكنه يروي سنن النسائي عن الإمام النسائي، يروي سنن النسائي عن الإمام النسائي، وسيأتي أنه هو الذي اختصر السنن الكبرى في السنن الصغرى التي هي المجتبى، أن هذا الاختصار لم يقع من النسائي نفسه بل من الإمام ابن السني تلميذ الإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. وأبو سعيد بن الأعرابي والطحاوي وأبو علي النيسابوري وابن عدي وابن يونس والعقيلي وابن الأخرم وأبو عوانة وآخرون. أبو عوانة اللي هو صاحب مستخرج صحيح مسلم، طبع عدة طبعات كلها ناقصة، ولعله يخرج قريبا بطبعة كاملة. قال أبو علي يعني النيسابوري: رأيت من الأئمة أربعة في وطني وأسفاري، يعني إما في بلدي وإما في البلاد التي دخلتها في سفري، اثنان بنيسابور، محمد ابن إسحاق وإبراهيم ابن أبي طالب وأبو عبد الرحمن النسائي بمصر وعبدان بالأهواز. يبقى الإمام النسائي أحد أربعة أئمة يفتخر بهم الإمام أبو علي النيسابوري، وهو في الواقع أعلم هؤلاء الأربعة. وقال الحاكم اللي هو أبو عبد الله صاحب المستدرك: كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعرفهم بالرجال. يبقى جمع بين الإيه؟ الفقه والحديث رحمه الله. وقال الذهبي: هو أحفظ من مسلم ابن الحجاج، يعني هو مقدم على مسلم ابن الحجاج. خلي بالك، هو لا شك أنه أحفظ وأعلم من مسلم ابن الحجاج، لكن كتاب الصحيح لمسلم الحجاج أصح من كتاب النسائي. واحد يقول ليه؟ القضية مش مرتبطة بالأعلمية، هذا أعلم من هذا، لكن هذا صنع كتابا اشترط فيه الصحة، وهذا صنع كتابا لم يشترط فيه الصحة. هو نفسه إذا نظرنا إلى العالم نفسه، النسائي أعلم من مسلم، لكن مسلما تخصص في إفراد الصحيح في كتاب، فجاء لنا بكتاب صحيح، بينما النسائي لم يفعل هذا، لم يقل إن كتابه كله صحيح كما قال مسلم في كتابه، كتابه أغلبه صحيح لكن فيه غير الصحيح أيضا، وهو نفسه أحيانا يشير إلى بعض علل الأحاديث. فشرط النسائي في كتابه أوسع من شرط مسلم في كتابه، وهذا لا يعني أنه أقل علما من مسلم، قد يكون أعلم من مسلم ولكنه لم يصنف كتابا يفرد فيه الصحيح. كما نقول مثلا: لا شك أن الترمذي أعلم من ابن خزيمة وابن ابن حبان، أليس كذلك؟ لكن هل الترمذي صنف كتابا في الصحيح؟ لم يصنف كتابا في الصحيح. من الذي صنف؟ ابن حبان وابن خزيمة. فابن حبان لهما صحاح، ابن حبان وابن خزيمة لهما صحيحان، الترمذي لم يصنف صحيحا. لو أن الترمذي صنف صحيحا فلربما كان مقدما في الصحيح على ابن خزيمة وابن حبان، كما لو أن النسائي صنف صحيحا لكان صحيحه مقدما على صحيح مسلم، فنفرق بين فلان أعلم من فلان وبين كتاب فلان أصح من كتاب فلان. له من الكتب السنن الكبرى، طبعت حديثا في ثلاث طبعات تقريبا، في ثلاث طبعات، والصغرى اللي هي المشتبه اللي هي متناولة متداولة بين أيدي الناس، مطبوعة عدة طبعات وطبعت قديما. والسنن الصغرى عليها الاعتماد عند أكثر المتأخرين. ابن الأثير لما جمع الأصول في كتابه جامع الأصول لم يعتمد الكبرى، إنما اعتمد الصغرى. لكن حفاظ الحديث عادة حتى المتأخرين يعتمدون الكبرى لا الصغرى. فالمزي مثلا في تهذيب الكمال، وكذلك في تحفة الأشراف يعتمد الكبرى لا الصغرى، بدليل أنه يخرج أحاديث ويذكرها ويعزوها للنساء فلا نجدها في الصغرى إنما نجدها في الكبرى. الحافظ بن حجر كثيرا ما يعزو أحاديث للنساء فنبحث عنها لا نجدها إلا في الكبرى. جميل. فإذا السنن الكبرى كانت محل عناية بعض أهل العلم، كما أن الصغرى كانت محل عناية بعض أهل العلم. أما المقولة المشهورة لدى بعض المعاصرين وبعض المتأخرين بأن العزو إلى النساء إذا أطلق فإنما يقصد السنن الصغرى، فهذه فيها نظر، لأنك أنت إذا كنت لك اصطلاح فقل هذا اصطلاحي، لكن لا تلزم غيرك به، لأننا نجد العلماء الكبار كما أقول كالحافظ بن حجر كالإمام المزي، ها أمثال هؤلاء يقولون رواه النسائي، نبحث فلا نجده إلا في الكبرى، فدل على أنهم يطلقون العزو إلى النسائي ويقصدون الكبرى لا الصغرى. نعم المتأخرون لكون الكبرى كانت إلى عهد قريب يعني في عداد المفقود فلم يعتني بها المتأخرون كما اعتنى المتقدمون، فصار العزو عند المتأخرين إذا ما أطلق العزو للنساء فالأصل أنهم يقصدون الصغرى لا الكبرى، لكن هذا ليس أمرا عند جميع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وكتاب السنن الكبرى فيه أحاديث كثيرة لا توجد في الصغرى التي هي المجتبى. وأنا لاحظت أن كثيرا من الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجة تجدها عند النساء في الكبرى. هذه ملاحظة من عملي في التخريج، كلما وجدت حديثا انفرد به ابن ماجة أو ذكروه في زوائد ابن ماجة أجد نفس الحديث خرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، ولم يعزوه المتأخرون للنسائي لأنهم اعتمدوا الصغرى ولم يعتمدوا الكبرى. شيخ متى بدأ الزمن المتأخرين يعني؟ عليك السلام ورحمة الله. يا دي النور. زمن المتأخرين متى بدأ؟ في أي قرن؟ ماشي. شوف اللي ما خدش الكتاب او الاخ سعيد بقى يتصرف. بتقول متى بدأ زمن المتأخرين؟ ما هو كل زمان تأخر فالذي قبله متقدم عليه. يعني إذا نظرنا إلى 10 سنين أو 20 سنة أو 100 سنة قبلنا فهي متقدمة بالنسبة إلينا، لكن لفظ المتقدم والمتأخر هذا اللفظ يطلق باعتبارات متعددة. خلي بالك بس. مثل إيه؟ هقول لك أهو. أنت مستعجل ليه؟ يطلق باعتبارات متعددة. أما التوقيت الزمني يعني مثلا نجد الإمام مسلم، إمام مسلم في القرن الثالث في مقدمة صحيحه يذكر المتقدمين ويمدح في المتقدمين، يعني هو يعتبر نفسه متأخرا. واضح هذا الكلام. الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب النكت على ابن الصلاح يذكر كلام البخاري وكلام أحمد بن حنبل، يقول وبهذا تعرف شفوف نظر الأئمة المتقدمين، فهو يعتبر هؤلاء متقدمين وهو يعتبر نفسه من المتأخرين. وتجده في كتاب طبقات المدلسين يذكر راويا أن ابن حبان وصفه بالتدليس، قال ولم أرى من وصفه بالتدليس من المتقدمين. يعني بيعتبر ابن حبان من المتأخرين، فهم؟ فالمصطلح ليس له معنى واحد، وإنما هو مطاط يطلق باعتبارات متعددة، واضح؟ لكن عندما نقول متقدمين نقصد أهل القرون الثلاثة الأولى، ده أساسي. يعني لا يختلف أن أهل القرون الثلاثة الأولى، القرون الفاضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأفضلية، أنهم متقدمون، واضح؟ وأنهم العمدة في العلم في جميع أبواب العلوم أصلا، يعني هم العمدة في جميع أبواب العلوم. اعتبرها دي، هم العمدة في جميع أبواب العلوم. من بعدهم إما متأخرون أو مطلقا، وإما متأخرون بالنسبة إلى متقدمين غيرهم، لكن من حيث الإطلاق عندما نقول متقدمون فنقصد أهل الطبقات الأولى اللي هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة. تلاحظ أن الكتب الأصول كلها، يعني الموطأ، المسند، البخاري، مسلم، السنن الأربعة، كلها كانت قبل سنة 300، لأن آخر من مات من أئمة الأصول الإمام النسائي. مات متى؟ مات سنة 303. إذن هذه الكتب ألفت في القرون الفاضلة، سبحان الله. يعني هذه الكتب كلها ألفت وصنفت في القرون الفاضلة، لكن مثلا لا يعتبرون صحيح ابن حبان من الأصول، عليك السلام ورحمة الله. العلماء هكذا لا يتعاملون مع صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان ولا مستدرك الحاكم على أنه أصل من الأصول. كل هذه فروع مقارنة بتلك الأصول المعتمدة التي عليها مدار الإسلام، وهي الكتب التسعة. الكتب الخمسة محل اتفاق أهل العلم أنها أصول. الأربعة الباقية، ابن ماجة والمسند والموطأ والدارمي، من أهل العلم من يجعلها في الأصول، ومنهم من لا يجعلها في الأصول، لكن لم نجد أحدا من أهل العلم وصف كتابا بأنه من الأصول خارجا عن هذه التسعة. لم نجد إماما وصف كتابا بأنه من كتب الأصول خارجا عن هذه الايه التسعة. هي التسعة هي الأصول، منها المتفق على كونه أصلا، ومنها من يجعله بعض أهل العلم أصلا، ومن لا يجعله بعضهم أصلا، لكن لم نجد مثلا أحدا يقول مثلا كتاب الطبراني أصل، ولا صحيح ابن حبان أصل، ولا صحيح ابن خزيمة أصل، ولا صحيح الحاكم اللي هو المستدرك أصل. لم نسمع هذا في كلام أهل العلم، إنما يقولون هذه الكتب فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، لكن لا تسمى أصولا. فهمنا يا جماعة؟ فروع عن الأصول، هي فروع أغلبها موجود في هذه الأصول. يعني زوائد المستدرك وابن خزيمة والحاكم مجتمعة، يعني آسف، الحاكم اللي هو مستدرك وابن حبان وابن خزيمة، الثلاث كتب دي اللي هي صحاح عند أصحابها، هذه الكتب الثلاثة الزوائد، يعني الأحاديث التي فيها وليست في الكتب الستة، لم تتعدى 1200 حديث مجتمعة. يعني هذه الكتب مجتمعة أغلبها من زيادات المستدرك، لأن معروف أن الحاكم في المستدرك زاد زيادات كثيرة أغلبها ضعيفة، والعلماء استنكروا عليه ذلك وتعقبوه فيها. لكن أغلب الأحاديث الصحيحة الثابتة في تلك الصحاح الثلاثة موجودة في الكتب الستة، أو قل موجودة في الأصول التسعة، يعني لن تخرج عن الأصول الإيه التسعة، قل لما تجد حديثا ينفرد به ابن خزيمة، ولا يوجد في المسند، ولا يوجد عند الترمذي، ولا يوجد عند أبي داود، قل لما تجد هذا، قال لما تجد هذا أيضا عند ابن حبان، قال لما تجد هذا عند الحاكم، إلا إذا كان حديثا ضعيفا معلولا أو منكرا. وياك له، يعني إمام النسائي، من الكتب السنن الكبرى والصغرى وخصائص علي ومسند علي ومسند مالك وغير ذلك. خصائص علي طبع مفردا، وله أيضا عمل اليوم والليلة، وهذا جزء من السنن الكبرى، جزء من السنن الكبرى، بعضهم يطبعه مفردا وبعضهم يطبعه مع السنن الكبرى نفسها. مات سنة 333 شهيدا رضي الله عنه. آخر من مات من الأئمة الإيه؟ الستة. مات سنة كام؟ 333 شهيدا، ومولده سنة 512. شرطه في سنة. طب هذا ما يتعلق بالإمام النسائي نفسه، ما هو منهجه في كتاب السنن؟ النسائي كما قلت آنفا لم يسمي كتابه صحيحا، لم يسمي كتابه إيه؟ صحيحا. لكن هو كتابه إذا نظرنا إليه أصح من صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، فهو صحيح وإن لم يسمى صحيحا. طب كيف يكون صحيحا وفيه أحاديث ضعيفة؟ أيوة، أحيانا صاحب الصحيح الذي يسمي كتابه صحيح يذكر بعض الأحاديث في أثناء الأبواب ليعلها ويحذر منها ويبين ما وقع فيها من خطأ. ابن خزيمة يفعل هذا، ابن خزيمة من أشهر من يفعل هذا، أحيانا يأتي بأحاديث وهو نفسه يضعفها في كتابه الصحيح، وهذه ليست داخلة في صحيح ابن خزيمة، وإنما ذكرها استطرادا ليبين ما فيها من ضعف حتى لا يغتر بها مغتر. فإذا كان الصنيع هذا الصنيع موجودا في كتب وصفت بأنها صحيحة كصحيح ابن خزيمة، فما المانع من أن يكون النسائي إنما ساق بعض الأحاديث التي وقعت فيها أخطاء إما في إسنادها وإما في متنها ليبين ما فيها من خطأ، وهذا يتنافى مع كون كتابه صحيحا. وإذا فهمنا طريقة الإمام النسائي، وهذا سيتضح بعد ذلك في أثناء هذه المحاضرات إن شاء الله، النسائي يسير في كتابه كما يسير مسلم. احنا قلنا في مسلم أنه يرتب الأحاديث في الباب الأصح فالأصح، وكذلك يفعل النسائي. فأحيانا يخرج الصحيح ثم يأتي بروايات أخرى للحديث معلولة يبين ما فيها من خلل وضعف، وهذا لا يتنافى مع أن المتن نفسه صحيح أو أن الرواية التي اعتمد عليها الإمام النسائي هي عنده صحيحة. مفهوم؟ هنشوف كده عشان بس نشوف فقه الأئمة وكيف يصنفون هذه الكتب. بعض الناس يتصور أنهم جمعوا فقط، لا، جمع وانتقاء وتحرير وترتيب. قال الإمام محمد ابن سعد الباوردي: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. هنا هذه المقولة مشهورة، قالوا إن النسائي إنما يخرج عن كل راوي لم يجمع على ترك حديثه، يعني قد يكون ثقة، لأن الثقة ليس مجمعا على ترك حديثه، قد يكون صدوقا لأن الصدوق ليس مجمعا على ترك حديثه، قد يكون ضعيفا ضعفا خفيفا من جهة حفظه وليس متروكا، قد يكون تركه بعض الناس ولم يتركه بعض الناس لأن الترك أشد الضعف، قد يكون الراوي ضعيفا وهو يصلح فيه الشواهد والمتابعات، لكن إذا تركه العلماء معناه أنه لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. فحتى هذا المتروك منهم من اتفق أهل العلم على ترك حديثه ومنهم من اختلفوا في ترك حديثه. فالإمام الباوردي بيقول إن النسائي إنما يخرج في كتابه السنن لكل من لم يجمع على ترك حديثه، إذن يخرج للثقات ولأهل الصدق وللضعفاء، وللضعفاء جدا غير المتروك غير المجمع على ترك حديثه. يعني صحيح حديث صحيح ازاي يا حبيبي؟ ده شرط واسع اهو، ده يخرج لكل من هب ودب الا من اجمعوا على ترك حديثه، يعني المتروك المختلف في تركه يخرج له الايه؟ النساء. يبقى ده شرط واسع ولا ضيق؟ واسع. لكن هذه المقولة منتقدة، ليس هذا مذهب النسائي. وهذا القول الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن منه أن مذهب الإمام النسائي في الرجال مذهب متسع، وليس الأمر كذلك. فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي؟ أشوف بقى هنقول أدي بعض أسباب ترجيح النسائي على أبي داود والترمذي. ها، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي ومع ذلك تجنب النسائي إخراج حديثه وهو ليس متروكا، فضلا عن أن يكون مجمعا على تركه. مثل عبد الله ابن لهيعة وأمثاله. هذا مع احتياجه لأحاديثهم في كتابه ولكون أحاديثهم عنده بعلو. الإمام النسائي كما سيأتي في النصوص عن أهل العلم كانت عنده أحاديث عبد الله ابن لهيعة. عبد الله ابن لهيعة لم يجمع الأئمة على ترك حديث، هو ضعيف لكنه ليس متروكا، فضلا عن أن يكون مجمعا على ترك. احنا قلنا في فرق بين الترك والضعف، الترك أشد الضعف معايا، وإلا فالضعيف قد يستعمل حديثه في الشواهد والمتابعات، إذن هو ليس متروكا. المتروك الذي يترك حديثه كله، لا يعرج عليه ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه. عبد الله بن لهيعة لم يكن هكذا، حديثه موجود في كتب السنن. طب لماذا لم يخرج له النسائي مع أن حديث ابن لهيعة كثير؟ وحديث ابن لهيعة كان عند النسائي بعلو، كان قد أخذها من قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وهذا من من من من إسناد عالي، فلماذا لم يخرج له؟ لأن إن لم تخرج له لكونه لأنه ضعيف، فلماذا لم تخرج له؟ لأن أسانيدك عنه عالية، خرج له في الشواهد، خرج له في المتابعات، لم نقل لك خرج له أصلا يعتمد عليه. حتى هذا لم يفعله الإمام النسائي، احتاط في ابن لهيعة احتياطا شديدا جدا. جميل؟ ولم يخرج له لا قليلا ولا كثيرا، لا في الشواهد ولا المتابعات، فضلا عن الأصول. بينما أبو داود والترمذي خرج لابن لهيعة في الشواهد والمتابعات. ليه؟ هذا يدل على ان شرطه شديد ولا مفتوح؟ شديد، صح؟ وابن لهيعة فما روى له، فما روى له مع احتياجه، وقس امثاله. هنيجي لايه؟ نشوف الايه؟ كلام اهل العلم. طبعا عبد الله بن لهيعة كان من علماء مصر ومن قضاتها، وكان فقيها معروفا ومحدثا، كان يعني حديث اهل مصر عنده كله تقريبا، لا تكاد حديث في مصر إلا من طريق ابن لهيعة. لكنه كان فيه تساهل، ولما كبر احترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه فيغلط، وكان يقبل التلقين. في آخر حياته كان يأتيه الرجل يقول له هذا من حديثك أنت حدثتنا، فيقول نعم أنت أدرى، فيحدثه على ما يقول ذلك الرجل. فاختلط حديثه الصحيح بحديثه السقيم. واضح من العلماء من ذهب إلى تمييزه، قالوا إذا روى عنه العبادلة الثلاثة عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري، فحديث ابن لهيعة حينئذ يكون صحيحا، أما إذا روى عن ابن لهيعة غيرهم لا يكون حديثه صحيحا. ومنهم من يزيد على هؤلاء آخرين، ولا يحصل ذلك في رواية هؤلاء العبادلة الثلاثة. ومنهم من يقول لا، حديث ابن لهيعة كله ضعيف لا يحتج به وهو الصحيح، سواء رواه عنه العبادلة أو غيرهم أو لا. هو نفسه كان فيه ضعف، سواء ما حدث به العبادلة عنه أو لا. وأنا كتبت في ذلك بحثا مطولا في كتابي النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء. المهم، إذن النسائي شرطه متشدد، بدليل أنه لم يخرج لابن لهيعة الذي خرج له أبو داود والترمذي، وكانت أحاديثه عنده بعلو، ولم يخرج له لا في الشواهد ولا في الأصول، دليل على شدته أم لا؟ قال النسائي: لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، بعض الشيء، شفت بقى؟ فوقعت الخيارة على تركهم، فتركت جملة من الأحاديث كنت أعلو فيه عنهم. يعني شوف، تركها تورعا، مع أن العلو هذا شيء يرغب فيه إيه؟ أي محدث، لكنه تورعا لم يروي عنهم. ده دليل على إيه؟ علو كعب الإمام النسائي وعلو شأن كتابه السنن. وقال الحافظ أبو طالب أحمد ابن نصر البغدادي: من يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي؟ كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. شوف يا أخويا، يعني مش أنه ترك ابن لهيعة لأنه ما عندوش حديثه، لا، كان عنده حديث على الجادة وعلى الاستقامة، يعني حديث لهيعة بين يديه موجودة عنده وبيعلو، ومع ذلك تعمد قاصدا ألا يروي عنه. وسئل الدارقطني إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خزيمة بحديث أيهما تقدمه؟ فقال أبو عبد الرحمن. خلي بالك الكلام ده مين اللي بيقوله؟ الدارقطني يعني سيد الحفاظ في زماني. قال أبو عبد الرحمن: فإنه لم يكن مثله أقدم عليه أحدا، ولم يكن في الورع مثله، لم يحدث بما حدث ابن لهيعة، وكان عنده عاليا عن قتيبة، قتيبة بن سعيد. يعني رغم أن حديث ابن لهيعة كانت عند النسائي بعلو، ومع ذلك زهد فيها، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة قد خرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، حتى قال سعد ابن علي الزنجاني: إن لأبي عبد الرحمن، يعني النسائي، شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. شوف بقى، شفت يعني؟ طب واحد يقول لك يبقى كتاب النسائي أصح من كتاب ايه؟ البخاري ومسلم. لا يا أخي، قلنا فرق بين فلان أعلم من فلان، لا يلزم أن يكون كتابه أصح من كتاب فلان، وإذا كان ذلك كذلك فلا يلزم أن يكون الرواة الذين خرج لهم في كتابه أصح أو أوسخ من الرواة الذين خرج لهم الآخر. كل دي موازنات، كل موازنة لها اعتبارات مختلفة عن الاعتبارات التي تحكم الموازنة الأخرى، فما نخلطش في الموضوع. معايا؟ قال: والصحيح، قال دوت اللي هو أنا يعني، والصحيح أن كتاب النسائي أقل الكتب، بس هذا كلام قاله قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت على ابن الصلاح. والصحيح أن كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود ثم كتاب الترمذي، أما كتاب ابن ماجه فهو مؤخر، يعني هذا محل اتفاق. جميل. يبقى هنا الترتيب بعد الصحيحين: النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي. وهذا الكلام قال مثله الإمام ابن رجب. قال ابن رجب: الترمذي يخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا، ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. ده كله متعلق بإيه؟ بالترمذي. وأبو داود قريب من الترمذي في هذا. جميل. بل هو أشد انتقادا للرجال منه. وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم ولا لمن فحش خطأه وكثر. يبقى الترتيب واضح: بعد الصحيحين النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي. هذا هو إيه؟ الترتيب الصواب. بل قيل إن شرطه أشد من الإمامين. قل الأسد شرط الإمامين، فشرط النسائي ثم أبي داود ثم الترمذي. هي هو ده الترتيب. يبقى احنا ايه عرفنا منزلة ايه؟ منزلة سنن النسائي من بين كتب الأصول. دلالة ترتيبه الحديث على باب، احنا قلنا قبل كده ان من العلماء من كل العلماء يخرجون الأحاديث في كتبهم تارة للاحتجاج وتارة للاستشهاد، لكن كيف نميز بين ما خرج احتجاجا وما خرج استشهادا؟ يختلف هذا من كتاب إلى كتاب. فالبخاري لا تستطيع أن تعرف ذلك إلا بدراسة كل رواية من روايات الحديث عند البخاري، لأنه يخرج الحديث مرة في باب، ومرة أخرى في باب آخر، ومرة ثالثة في باب ثالث، في كل موضع برواية تختلف عن الروايات الأخرى، يعني بإسناد غير الإسناد، بألفاظ غير الألفاظ إلى آخره. بعض هذه الروايات لهذا الحديث هي عند البخاري أصل، والبعض عند البخاري فرع أو شواهد وليست إيه؟ أصولا. كيف تميزها؟ لابد أن تجمع روايات الحديث الواحد عند البخاري وتقارن بينها لتعرف ما كان منها أصلا وما كان منها في الشواهد. بخلاف مثلا مسلم، هو بيريحك مسلم، هو يقدم في الباب أصح روايات الحديث ثم يأتي بالأقل صحة فالأقل صحة وهكذا. فإذا نظرت في الحديث برواياته عند مسلم حيث يضعها في موضع واحد في كتابه، فالرواية المقدمة هي الأصح، سواء تلك الرواية المقدمة لعدة روايات أو المقدمة في الباب مطلقا هي أصح ممن بعدها مما بعدها. فإذا الترتيب هذا يفهم منه منزلة الحديث عند الإمام إيه؟ مسلم عليه رحمة الله تعالى. النسائي أيضا يستعمل قضية الترتيب لمعرفة مراتب الأحاديث، لكنه أحيانا يرتب الأقوى وأحيانا يرتب المعلول، يعني أحيانا يبدأ الباب بالصحيح ثم يذكر بعقبه الروايات التي وقعت فيها أخطاء، وأحيانا يبدأ الباب بالخطأ ثم يبين الصواب بعد ذلك. فإذا لابد من تدبر الباب تدبرا صحيحا حتى تفهم منزلة كل رواية عند الإمام النسائي، لأن مش بالضرورة يقول لك ده صحيح وده ضعيف، هو بيرتبهم ترتيب أنت تفهم بقى، وبالإشارة اللبيب يفهمه، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. هم بيتعاملوا مع ناس يعتقدون أنهم يفهمون بالإشارة، لأن هم كانوا بينهم من بعض كده بيتكلموا بالشفرة، فهم بيفهموا بعض، هم ما تصوروش واحد زي حالاتي هيجي ويدرس العلم ده ويضيع العلم بين الناس، ما كانش يتصوروا يعني ان الزمان يصل الى هذه الدرجة يعني من الانحطاط يعني. لكن هم فيما بينهم كانوا فاهمين القصة دي، فمش محتاج بقى يقول لك صحيح صحيح صحيح ضعيف حسن ضعيف حسن صحيح، لا هو فاهمين بعض اللغة دي بيفهموها مع بعض، زي الطبيب كده لما يتكلم مع الطبيب ها بيتكلموا بالشفرة وفاهمين، المريض قاعد كده نفسه ياخد كلمة من هنا ولا كلمة من هنا عشان يفهموا عنده ايه ما يعرفش، وهم يقصدون الى هذا حتى ايه لا يتأثر معنويا هذا المريض. كذلك علماء الحديث بيتكلموا بالشفرة، يتكلموا يعني بس يجي البخاري مثلا يقول هذا الحديث لا صح ويسكت، يجي العلماء بعده ليه البخاري قال لا يصح، يقعدوا بقى ايه يعملوا بحوث ويبحثوا في الروايات وفي الكتب وفي كلام اهل العلم حتى يفهموا لماذا قال البخاري لا يصح، فاهم هذا الكلام؟ كان عندهم حتة الإشارة دي، ونحن قلنا قبل ذلك احيانا يستعملون الإشارة اعزازا للعلم حتى لا يكون علم شاع لكل الناس، فربما يضعه بعض الناس في غير موضعه اللائق به. هكذا يفعلون هنا في الغرب، حتى هنا في الغرب صحيح، عشان لو احنا خدناها هننافسهم. طيب قال اعلم ان طريقة الامام النسائي في كتابه انه يقدم في صدور الابواب اي في بدايات الابواب اصح ما يروى فيها، ثم يتبع ذلك ببيان الروايات الأخرى وما وقع فيها من اختلاف وعلل وأخطاء، وقد يفعل العكس في مواضع فيقدم المعلول ثم يتبعه بالصحيح المحفوظ، فاهم؟ فمثال ما قدم فيه الصحيح روى في باب الصائم يأكل ناسيا حديث إسحاق ابن إبراهيم عن عيسى ابن يونس عن عوف عن محمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. هكذا بدأ الباب بهذا الحديث، وهذا أصح ما في الباب وهو في الصحيحين، وهذا يؤكد أنه بدأ الباب بالصحيح هنا. ثم روى حديث يوسف ابن سعيد عن علي بن بكار عن محمد بن عمرو يعني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا قال الله أطعمه وسقاه، بنفس معنى الحديث الايه الاول لكنه من حيث السند غلط. ثم قال هذا حديث منكر من حديث محمد بن عمرو. اذن صدر الباب بالرواية الصحيحة، ثم ذكر بعقب ذلك رواية أخرى هي عنده منكرة خطأ ليست صوابا. مفهوم؟ يبقى ده طبعا هنا نص الإمام النسائي، لكن مش دايما ينص على النكارة، لكن انت افهمها بقى وهي طايرة مش كده ولا ايه؟ مثال آخر، روى في باب ما يقول إذا أتاهن، حديث محمد بن عبد الله، يعني إذا أتى امرأته، يعني حديث محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان يعني الثوري عن منصور عن سالم عن كريب اللي هو مولى ابن عباس عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم قال حين يواقع أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهذا أصح ما في الباب، وهو أيضا في الصحيحين. جميل. ثم قال: خالفه ابن أبي عمر، ابن أبي عمر العدني يعني. ثم روى عن هلال ابن العلاء ابن هلال عن ابن أبي عمر عن سفيان يعني ابن عيينة عن عاصم، يبقى الأول ابن عيينة، عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس. هنا في خلاف في الإسناد أم لا؟ خلاف، لأن الأول سفيان عن منصور عن سالم عن كريب، وهنا سفيان عن عاصم ابن كليب عن أبيه، كلاهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. ثم قال: هذا حديث منكر. يبقى الرواية الثانية عند النساء خطأ صح، بينما الأولى صواب، هي التي إيه؟ اعتمد عليها وصدر بها الباب، وهي في الصحيحين كما علمتم. فدليل على أنه يبدأ الباب بالصحيح، وما كان من روايات فيها أخطاء يذكرها بعقب ذلك، يذكرها بعقب ذلك. طيب واحد يقول لك: كيف يقول إن الحديث منكر وهو بنفس لفظ الحديث الصحيح الذي قدمه في الباب؟ أين النكارة؟ اللفظ الذي حكم عليه بأنه منكر هو نفسه اللفظ الذي صححه في صدر الباب. النكارة هنا لا تعلق لها بالمتن، إنما متعلقة بإيه؟ بالسند، يعني أن الراوي غلط في الإسناد وإن جاء بالمتن على الصواب، لأن المحدثين يحكمون على السند كما يحكمون على المتن. قد يكون المتن عندهم صحيحا لا خلاف في صحته، لكن روي بإسناد غلط فيقولون هذا الإسناد غلط وإن كان المتن نفسه صحيحا. يجي واحد ما يفهمش حاجة يقول لك إيه؟ قال النسائي هذا حديث منكر، ويتصور أن النسائي ينكر المتن. كيف ينكر المتن والحديث نفسه صدر به الباب وهو في الصحيحين؟ وهل يخفى على الإمام النسائي ما هو صحيح؟ لا يخفى. لكن دي مشكلة إيه؟ من لم يفهم مناهج علماء الحديث. أنا قلت قبل ذلك وما زلت أقول، هناك موقع على الإنترنت اسمه الدرر الثانية، هذا موقع مفيد مفيد مفيد مفيد. ليه؟ لأنه القائمون عليهم جزاه الله خيرا جمعوا كل أحكام أهل العلم على الأحاديث، جميل. لكنهم عندما عرضوا هذه المادة في الموقع لم يبينوا معاني كلمات العلماء وأحكامهم على الأحاديث، فتجد يأتي بكلام من كتاب العلل لابن أبي حاتم أن أبو حاتم سئل عن حديث فقال هذا حديث منكر، فيقول قال أبو حاتم منكر، وهو أصلا في الموقع لا يأتي لنا بالسند وإنما يأتي بالمتن وبالحكم، بينما الحكم لا تعلق له بالمتن إنما متعلق بالسند الذي حذفه هو في الموقع. فكثير ما كانت بعض الناس يأتون إلي يسألون: كيف ينكر أبو حاتم حديث وهو في البخاري؟ كيف ينكر أبو حاتم حديث وهو في الصحيحين؟ نقول لهم: يا جماعة، لم ينكر هذا الحديث الذي في البخاري ولا في مسلم ولا هو صحيح، إنما أنكر هذا الإسناد تحديدا، أما المتن فهو صحيح عند أبي حاتم كما هو صحيح عند الشيخين. لكن كان ينبغي على القائمين بها على هذا الموقع أن يبينوا ذلك حتى لا يقع لبس من قبل، لأن الناس لا يفهمون هذه الأحكام الخاصة. التي لا يعرفها إلا المتخصص في العلم. هو بيفتح فتح لقى بيبحث عن حديث لقى الحديث ولا قال أبو حاتم منكر حديث منكر ولا يفهم أن أبو حاتم لا يقصد المتن إنما يقصد إيه السند. مثال ما قدم فيه المعلول هو عكس الإيه عكس الأول. روى في باب الحث على السحور حديث محمد ابن بشار عن عبد الرحمن ابن مهدي عن أبي بكر ابن عياش عن زر الوزير ابن حبيش عن عبد الله يعني ابن مسعود عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حديث صحيح في البخاري ومسلم لكن ليس بهذا الإسناد. ثم قال وقفه عبيد الله بن سعيد يعني رواه إيه من قول ابن مسعود وليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم روى عن عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال تسحروا. قال عبيد الله لا أدري كيف لفظه يعني هو هكذا سمعه على هذا الوجه موقوفا بلفظ تسحروا فقط. إذن الإمام النسائي رجح في صدر الباب الرواية الإيه الموقوفة. إذن الرواية المرفوعة التي صدر بها الباب هي عنده إيه خطأ أم صواب؟ خطأ. ومع ذلك بدأ بها الباب لكنه لما كانت عنده خطأ بيّن وجه الخطأ إيه فيها فذكر الصواب بعقب ذلك. ثم قال عبيد الله أثبت عندنا من ابن بشار وحديثه أولى بالصواب. يبقى الصواب الوقف الذي جاء به عبيد الله والذي جاء به ابن بشار عند الإمام النسائي إيه خطأ مع أن رواية ابن بشار هي التي قدمها في الباب. فعلى هذا ينبغي تأمل صنيعه في كل موضع وعدم التعجل في الحكم على الحديث بمجرد النظر في ترتيبه في الباب. والله أعلم. هنا نفهم من هذا أن أحكام أهل العلم على الأحاديث لا تؤخذ فقط بنصوصهم الصريحة حديث صحيح حديث حسن حديث ضعيف بل ترتيب الحديث في الباب إدخال الحديث في الباب الاحتجاج بالحديث أو الاستشهاد به كل ذلك إشارة من الإمام على مكانة الحديث عنده فلا بد أن تفهم ذلك عنه. وينبغي أن يلاحظ أن النسائي كثيرا ما يفتتح الباب بحديث أو أكثر ثم يقول من العبارات ما قد يتوهم منها أنها بداية باب آخر بينما هي تابعة للباب المتقدم كقوله ذكر الاختلاف على فلان يعني بعد أن يقول مثلا إيه باب السحور جميل فيأتي بحديث ثم يقول ذك باب أو بيقول إيه ذكر الاختلاف على فلان. بعض الناس يظن أن ذكر الاختلاف ده عنوان جديد ليس عنوانا جديدا كل ذلك من كلام النسائي للإشارة إلى الاختلاف في الحديث وما وقع فيه من خطأ وعلة لكن كله داخل في هذا الباب الذي بوب فيه بوبه وأدخل فيه ذلك الحديث. ثم يقول من العبارات ما قد يتوهم منها أنها بداية باب آخر بينما هي تابعة للباب المتقدم كقوله ذكر الاختلاف على فلان أو نحو هذه العبارة فليس هذا إنشاء منه لباب آخر وإنما هو تابع للباب المتقدم فليتنبه. فهمنا يا جماعة لحد كده فاهمين؟ نعم. طيب احنا لما تكلمنا عن النسائي قلنا أن له السنن الكبرى والسنن الصغرى وقلنا إن الصغرى ليست من تصنيف النسائي إنما هي من تصنيف ابن السني تلميذه أبو بكر ابن السني رحم الله الجميع. يبقى ما دام أن هذا المصنف لابن السني هل يجوز لك إذا وجدت فيه حديثا أن تقول رواه النسائي؟ ها؟ أو ولا لا؟ نعم ده تصنيف ابن السني. هو اختصرها من كتاب الكبرى. الله ينور عليك. الإخوة احتارت. الأحاديث التي في السنن الصغرى هي للنسائي، رواها النسائي بهذه الأسانيد الموجودة في الكتاب، لكن الذي جمعها في هذا الكتاب من روايات النسائي من؟ تلميذه ابن السني. فهل كون ابن السني هو الذي جمع هذه الروايات وانتقاها من كتاب النسائي يمنع من عزوها للنسائي؟ لا يمنع. يعني أنا النهاردة لما أجي أعمل مختصر لصحيح البخاري، الكتاب هذا المختصر هو كتابي صحيح، لكن المادة التي فيه، الأحاديث التي فيه، أحاديثي أم حديث البخاري؟ البخاري. يعني لا تصير أحاديثي لمجرد أنني اختصرت الكتاب، هي ليست أحاديثي، هي أحاديث الإمام الإيه؟ البخاري نفسه. فقط أنا اختصر انتقيت من الكتاب أحاديث وأودعتها هذا المختصر، فهذا لا ينفي أنها للبخاري وأنها من روايات الإمام البخاري. كذلك أيضا السنن الصغرى هي مأخوذة من السنن الكبرى، أخذها الإمام السنة ابن السني من السنن الكبرى وأودعها هذا الكتاب الذي سمي بالمجتبى أو السنن الصغرى. فالمجتبى أو السنن الصغرى كمصنف هو للإمام ابن السني، لكن كأحاديث ومرويات هي أحاديث الإمام الإيه؟ النسائي، لأنه ابن السني لم يفعل سوى أنه يعني انتقى بعض الأحاديث، عندما مثلا ينسخ الكتاب بدل ما ينسخ كل الأحاديث نسخ بعضها. جميل هذا الكلام. فهي أيضا للنسائي. لكن هناك مقولة عند أهل العلم أو بعض أهل العلم أن الصغرى هذه التي اختصرها هو النسائي نفسه، هو النسائي نفسه. والصواب أن الذي اختصرها هو الإمام إيه؟ ابن السني كما عليه إيه جمهور أهل العلم. وقال هؤلاء إن النسائي في السنن الصغرى انتقى فيها الصحيح فقط، بينما السنن الكبرى فيها صحيح وغير الصحيح. جميل. واعتمدوا في ذلك على رواية تروى عن الإمام النسائي لكنها لا تصح، أن بعض الأمراء طلب منه أن يخرج من كتاب السنن الكبرى ما كان منها صحيحا فقط، فخرج السنن الصغرى، فاستدلوا بهذه الرواية أو بهذه الحكاية على أن النسائي هو الذي اختصر الكبرى في الصغرى وليس ابن السني، وعلى أن الصغرى عند النسائي كلها إيه؟ صحيحة، والرواية أصلا التي اعتمدوا عليها رواية غير ثابتة عن الإمام النسائي، فلا النسائي هو الذي انتقى الكبرى في الصغرى، ولا الصغرى تمثل الأحاديث الصحيحة، بل فيها أحاديث الإمام النسائي نفسه يعلها وينكرها. وبعض ما أذكره أنا من هذه الأمثلة التي أنكر فيها الإمام النسائي بعض ما رواه هي مأخوذة من الصغرى. فإذا النسائي في الصغرى يصرح في بعض الأحاديث بأنها أخطاء، بأنها معلولة، وبأنها منكرة، فكيف يدعى أن كل ما في الصغرى عند النسائي صحيح؟ وقد اختلف في المجتبى وهو السنن الصغرى، هل هو من تصنيف الإمام النسائي وابن السني ما هو إلا راوي المجتبى عنه، أو هو انتقاء أبي بكر ابن السني؟ قولان، والصحيح أن المجتبى اختيار ابن السني. يبقى الذي اختار تلك الأحاديث وأودعها في المجتبى هو أبو بكر ابن السني وليس الإمام النسائي. وقد حكيت حكاية عن الإمام النسائي تقتضي أن المجتبى من اختياره هو، وأن كل ما فيه صحيح عنده، وليست هذه الحكاية بصحيحة، ولذا ردها الإمام الذهبي بقوله هذا لم يصح بل المجتبى اختيار ابن السني. وهذه الحكاية يخالفها الواقع، فإن المجتبى مشتمل على أحاديث ضعيفة ومعلولة، بل ومشتمل أيضا على تضعيف وإعلال الإمام النسائي لها بصريح العبارة أو بلطيف الإشارة. يبقى الصواب أن السنن الصغرى من اختيار ابن السني وليس من اختيار النسائي، وإن كان الأحاديث الموجودة في السنن الصغرى هي أحاديث الإمام الإيه؟ النسائي. مفهوم هذا الكلام؟ المغرب أذن؟ طيب نقف الآن لمن يريد أن يتوضأ ونحو ذلك. ونعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.